السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني في الله، نعمة من نعم الله ومنة من منن الله تبارك وتعالى، ما أعطي العبد بعد الإيمان بالله عز وجل أعظم ولا أثنى ولا أعلى ولا أشرف منها. إنها نعمة الآداب، نعمة هي السبيل إلى الجنان والفوز برحمة الرحمن. هذه النعمة ما تسربل بها مؤمن إلا أحبه الله، ولا تخلق بها عبد إلا أدناه الله. الأخلاق، وما الأخلاق؟ معادن كريمة للرجال سمت آدابهم وطهرت نفوسهم وعظمت عند الله عز وجل أقدارهم. الآداب، وما الآداب؟ مناهج الخير والصواب، طريق الرحمة من رب الأرباب. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل عما يوجب الفوز بالجنان والفوز برحمة الرحمن، قال: تقوى الله وحسن الخلق. يدخل العبد، إنما سئل عليه الصلاة والسلام عما يدخل العبد الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. رجلان، رجل يتقي الله عز وجل مليء قلبه بالخوف من الله والخشية من الله تبارك وتعالى، محافظ على الواجبات، بعيد عن الشبهات والمحرمات. أما العبد الثاني فعبد صالح في قلبه والعفة، عبد أصلح الله ظاهره وأصلح باطنه. إن سمعت كلامه، سمعت كلاما يستهوي الأرواح، وإن نظرت إلى أخلاقه وآدابه أخذت بمجامع فؤادك وقلبك، ولو لم تعرف ولو لم تلقه قبل ذلك. إنها الأخلاق، إنها الآداب. ونحن في هذا الزمان الذي عظمت غربته وأصبح العبد يجد فيه كربته، نحن أشد ما نكون، أحوج ما نكون إلى من يحيي القلوب بذكر الأخلاق، إلى من يجدد معاهد طالما اندرست، إلى من يجدد معاهد الأخلاق ويحييها كما أحياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الآداب الكريمة والأخلاق العظيمة تشتكي إلى الله من قلة المتخلقين بها. إنها تشتكي إلى الله حينما خلت منها بيوت المسلمين، فأصبح الرجل يعاشر زوجته بعيدا عن آداب الإسلام، بعيدا عن أخلاق الإسلام، فلا شيمة ولا وفاء ولا حفظ للعهود ولا المواثيق. تشتكي إلى الله من بيوت المسلمين التي امتلأت جحيما وسعيرا، فرقت فيها الأبناء وقطعت فيها الأرحام وتقطعت فيها الوشائد، وشائد الإسلام. لماذا؟ حينما نسيت الأخلاق وتنكب العبد عن منهج الكريم الخلاق. الأخلاق، وما الأخلاق؟ إذا بقيت بقيت ببقائها الأمم، وإذا زالت كان الحرمان، وأي الحرمان؟ تنكد العيش، تنكدت الحياة، وعظمت والله الغربة حينما قل أن تجد المتخلقين بالآداب الثانية، حينما أقصرت ربوع الأخلاق والآداب، فأصبح قل أن ترى عينك أو تسمع أذنك أو تبصر من زينته الأخلاق في ظاهره وفي باطنه، في معاملاته، في أقواله وأفعاله. إلى الله المشتكى. أين أهل الأخلاق الطاهرة؟ أين أهل الآداب التامية التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم يوم بعث لكي يحييها، لكي يجدد معاهدها؟ إنها الآداب التي قل أن تقلب صفحة من كتاب الله إلا وجدت فيها دعوة من الله، دعوة أن تتخلق بها مع الأهل، مع الأبناء والبنات، مع الإخوان والأخوات، مع الإخوان، مع الأصحاب والخلان، دعوة من الله تبارك وتعالى. لن تجد صفحة في القرآن إلا ووجدت فيها ما يدعو النفوس لطهارة الأقوال والأفعال. أين رجالها؟ أين المتخلقون بها؟ لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحرص ما يكون تخلقا بها ودعوة إليها صلوات الله وسلامه عليه. ولم تقرأ سيرته العطرة ولم تنظر في شمائله الزاكية إلا وجدت في أي موقف من مواقفه نفحة من تلك الأخلاق الكريمة. لم تقلب صفحة من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا نفحت تلك الرائحة الطيبة من كلام طيب ومن معاملة كريمة تدل على نفس طاهرة زاكية وافية، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. يكفيك من الأخلاق والآداب أن الله تبارك وتعالى أثنى على حبيبه، أثنى على صفيه ونبيه، أثنى عليه بالعلم، أثنى عليه بالشجاعة، أثنى عليه بالقوة، لا إنما أثنى عليه بالخلق العظيم، أثنى عليه بالآداب، نور والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. إن حرف توكيد يؤكد الكلام، لعلى اللام مؤكد ثاني، ثم لم يكتف الرب سبحانه بذلك حتى وصف آدابه بأنها عظيمة. صلوات ربي وسلامه عليه إذا خاطب الناس خاطبهم بأدب وأشعرهم بالاحترام والإجلال في حدود الشرع. إذا أخذ وأعطى أخذ الطاهرين البررة في عفة في الأخر، وإذا أعطى أعطى عطاء السخاء والجود والوفاء والبر والتضحية، صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. الإسلام وما الإسلام وما جمال الإسلام لولا الأخلاق، لولا الآداب التي وجدناها في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما هو الإسلام؟ لذلك أحبتي في الله، إخواني في الله، من دلائل السعادة، من دلائل الفلاح والفوز أن ييسر الله عز وجل للعبد خلقه. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في أشرف الساعات وأفضلها وأصدقها عبودية لله عز وجل يزرع ويبتهل إلى الله سبحانه وتعالى أن يجمل أخلاقه، أن يكمل آدابه. عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الليل حينما استفتح الصلاة يقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني شرها وسيئها، لا يصرف عني شرها وسيئها إلا أنت. حق للأخلاق والله وحق للآداب أن يضرع النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الليل لربه أن يعطيه إياها وأن يجمله بها، حق والله لها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من شيء أفضل في الميزان من حسن الخلق. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. تثار فيه أحزانك، تثار فيه أحزانك، وتريد أن تنتقم لنفسك، ولكن تأبى النفس الطاهرة إلا أن تقول كلاما كريما، وتقول قولا تسلم فيه من اللغو والرفث. يكون هذا الكلام ويكون هذا القول أثقل في ميزان العبد من صيام وقيام. الله أكبر، لحظات يسيرة من الأخلاق تشرى بها رحمة الله عز وجل. عدو يعاديك ويؤذيك ويستمر في أذيتك وأنت صابر لوجه الله، يسيء فتحسن، يمنع فتعطي، ويسيء إليك بما يستطيع من قول وعمل، ولكن نفسك أذية، نفسك طاهرة زاكية تأبى وتقول: غفر الله لي ولك. نفوس وأي نفوس، أهل عزيمة وأهل رجولة كاملة. ولذلك لما ذكر الله الصبر عن البلاء قال سبحانه: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الله أكبر. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، كأنه صديق حليم إليك. ما هذه النفس التي بلغت هذه الدرجة من العفة وبلغت هذه الدرجة من الطهارة إلى درجة أن العدو ينزل منزلة الصديق؟ وليس كل صديق، صديق حميم. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولكن ما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الأخلاق، وما الأخلاق؟ منحة من الكريم الخلاق، تزين العبد في الدنيا وتزينه في الآخرة. فما وقف عبد مؤمن صالح في أخلاقه مستقيم في آدابه بين يدي الله عز وجل إلا أثقل ميزانه بحسن الخلق. مواقف هذه الصفوة المباركة مواقف عجيبة، إنها المواقف التي تأثر القلوب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم داعية للعباد بأخلاقه، ملك القلوب، ملكها بتلك المعاشرة الطيبة الكريمة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. تلك المواقف التي جعلت ثمامة بن أسالم الحنفي رجل على الجاهلية والشرك في عزة ومنعة من قوم يقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بعد 3 أيام حينما نظر في هذا الرجل الكريم، حينما نظر في هذا النبي الكريم نظرة المتفرد المتأمل. فنظر إلى أقواله ونظر إلى أفعاله ونظر إلى شمائله وأخلاقه، فما استطاع أن تأتي تلك اللحظة، فما استطاع أن يتمالك نفسه حتى يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والله يا محمد لقد كان وجهك أبغض الوجوه إلي ودينك أبغض الأديان إلي، فأصبح وجهك أحب الوجوه إلي ودينك أحب الأديان إلي. أثره بالأخلاق، أثره حينما كان صلوات الله وسلامه عليه برا رحيما كريما حليما صلوات الله وسلامه عليه. هذه الأخلاق وصية من الله تبارك وتعالى. فكم في كتاب الله عز وجل من آيات، وأي آيات تدعوك إلى الإحسان في القول والعمل، تدعوك أن تكون محسنا في القول محسنا في العمل. حتى ضرب الله عز وجل لنا النماذج الكريمة، ذكر عباده الأخيار فقال سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. الله أكبر. قبل قيام الليل يمشون على الأرض هونا، تواضع تواضع، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. قبل قيام الليل وقبل الدعاء والابتهال يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إنها آداب الإسلام، إنها آداب هذا الدين المنزل من الملك العلام، إنها الآداب التي يحبها الله تبارك وتعالى ويثني على أهلها ويرفع شأنهم في الدنيا والآخرة. فما وجدت عبدا كملت أخلاقه إلا أثر القلوب بمحبته، ووجدت العدو يحبه كما يحبه الصديق. إنها الآداب، إنها الأخلاق التي ما يعطاها إلا من أعطي الخير كله. هذه الأخلاق نحن بحاجة إليها، بحاجة إليها ونحن في بيوتنا مع الإخوان والأخوات، مع الأبناء والزوجات، وكذلك بحاجة إليها ونحن في مجالس العلم مع رفقائنا، مع علمائنا، مع دعاتنا وهداتنا، بحاجة إليها. أول ما ينبغي أن يكون بين الأهل، أحوج الناس إلى حسن الخلق مع أن أحوج الناس إلى حسن الخلق هم أهله. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصف المؤمن الكامل في الإيمان بالخيرية إذا كان خيرا لأهله. خيار المؤمنين خيارهم لأهلهم، فإذا كان الإنسان مع زوجه مع أبنائه مع بناته حليما رحيما رفيقا رقيقا أحبه الله تبارك وتعالى، ولن تجد بيتا ولن تجد بيتا كتبت له السعادة وكتبت له الراحة النفسية إلا وجدت الأخلاق سمة من سماته الباردة. ولن تجد بيتا امتلأ جحيما على أهله وملئ بالمشاكل والمصاعب والمتاعب إلا وجدت الأخلاق بعيدة عنه. ذكروا عن رجل من العلماء، كان رجلا فاضلا من أهل العلم رحمة الله عليه، دخل عليه أحد طلابه فوجد ابنا من أبنائه، جاء هذا الابن وقدم طعاما لوالده، وكان هذا الابن آية في البر، فحجب ذلك الطالب من بر الابن لأبيه، فعلم العالم بعدد ذلك الطالب، فلما خرج الابن قال العالم لذلك الطالب: أتعجب من بره؟ قال: إي والله، ما رأيت مثل بر ابنك لك. فقال له: والله لقد صحبت أمه أو عاشرت أمه 30 عاما ما تبسمت في وجهي يوما قط فصبرت فعوضا الله ما ترك. الصبر، إذا لم تصبر على أهلك وتحسن معاشرتهم وأنت مؤمن تراقب الله وتتقي الله، إذا لم تتحمل أهلك، إذا لم تكن في البيت حليما رحيما رفيقا، فأين تكون؟ قل لي بربك، إذا حرمت الحنان لأبنائك، إذا حرمتهم لبناتك، إذا حرمته لأهلك وزوجك، فمن هذا الذي يستحق هذه الحنان وهذه الرحمة؟ لذلك أحبتي في الله، أحق من يعاشر للحلم والرحمة هم الزوج، هي الزوجة. وكذلك الزوج، إذا لم تعاشري زوجك، إذا كانت المرأة لم تعاشر زوجها بالحلم والرحمة والحنان والغض عن الإساءة، فعن من تعفو وإلى من تحسن؟ وإذا لم يتسع صدرها لزوجها فلمن يتسع ذلك الصدر؟ لذلك أحبتي في الله، أبناء المسلمين بنات المسلمين يشتكون إلى الله من هذه المعاملة الجائرة، خاصة إذا كانت ممن ينتسب إلى الخير. لقد عرضت علي مشاكل، والله إن العين لتدمع على غربة الإسلام بين أهلي، عرضت من أناس ينتسبون إلى الخير فضلا عن غيرهم من عامة الناس، حظا غليظا سيئا جافا جافيا لا يراقب الله ولا يتقيه مع أهله وغيره. لماذا؟ أحبتي في الله، بيوت تشتكي إلى الله عز وجل، عدمت الأخلاق، ماتت في بيوت المسلمين، ماتت بين أبنائنا، ماتت بين بناتنا. لذلك ليس غريبا أن تجد الإبن يخرج وكأنه في فيه عقلي أو مرض نفسي من شدة ما يجد من تقطع أواصر الرحمة بين والديه. الله الله في أبنائنا، الله الله في تلك القلوب البريئة، الله الله في أبناء المسلمين، الله الله في بنات المسلمين. أحبتي في الله، إذا لم نتخلق بالآداب ونتحمل الإساءة من الغير في بيوتنا فمتى نتحمل؟ لذلك أحبتي في الله، دعوة إلى الصبر، دعوة إلى التزين بالأخلاق الكريمة، ولتكن بيوتنا هي المنطلق. فلله بر زوج أحيا في بيته، أحيا في بيته الأخلاق الكريمة وبدد معاثرها، فأخرج أبناء وبنات بررة يترسمون هديا في حلم وضعة وتواضع لله عز وجل. كم من أب صالح وكم من أم صالحة ربت أبناءها على أخلاق كريمة، وعوضت أبناءها وبناتها على عشرة كريمة تفوح بنفوس طاهرة وأرواح زاكية. فلله درها، لله درهن من زوجات، ولله درهن من أزواج. دعوة أحبتي في الله، إذا دخلنا إلى بيوتنا أن نعطيها الحنان الذي تستحق، أن نعطيها الرحمة التي تستحقها، أن نعطيها من إقبالنا وقلوبنا وقوالبنا ما تستحقه، وأن لا نكون جفاة. فإن من صفات أهل النار، إن من صفات أهل النار والعياذ بالله الجفاء. فالرجل الجافي قريب من النار، بعيد عن الجنان ورحمة العزيز الغفار. دخل الأقرع على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد قد وضع ابنه الحسن أو الحسين يقبله ويلثمه صلوات الله وسلامه عليه، وضعه في حجره يقبله ويلطمه يعطيه حنان الأبوة ورحمة الأبوة. فقال له إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهما منهم. فقال صلى الله عليه وسلم أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك. وفي رواية أخرى من لا يرحم لا يرحم من لا يرحم لا يرحم والعياذ بالله. يا أيها المؤمن الصادق يا أيها المسلم الصادق في إسلامك دعوة أن تحيي هذه الأخلاق الكريمة أن تحيي أخلاق النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلوات الله وسلامه عليه بين أهلك وبناتك حتى إذا طوتك اللدود وبهم عليك الدود ذكروك بتلك الشمائل الكريمة ذكروك فقالوا أب وأي أب أب ونغم الأب أب كان يفعل أسأنا فغفر الإساءة وفعلنا فصفح عن فعلنا يذكروك بصالح الدعوات حينما يتذكرون منك تلك الحسنات الطيبات المباركات من الأخلاق الكريمة والآداب الذاتية كما تشتكي بيوت المسلمين من ضياع أخلاق النبوة بينها كذلك تشتكي رياض العلم من ضياع أدب العلم من ضياع أدب العلم من العلماء وطلاب العلم إلا من رحم الله. إلى الله المشتكى من تلك الغربة العظيمة التي وقعت في رياض العلم. فكم تسمع بأذنك وكم ترى بعينك من أخلاق لا يحبها الله ولا يرضاها. يا طالب العلم يا طالب العلم يا طالب العلم أنت مدعو لإحياء السنن أنت الذي تحيي السنن بإذن الله. فإذا لم تحيها بشمائلك العطرة إذا لم تحيها بأخلاقك النظرة فمن الذي يحييها؟ إذا كان طلاب العلم لا تنتشر بينهم الرحمة لا ينتشر بينهم التواضع وأخلاق النبوة فأين تنتشر هذه الأخلاق؟ فمن الذي يجدد ما درس منها ومن الذي يحيي مواتها؟ يا طلاب العلم دعوة لإحياء آداب العلم في الخطاب دعوة لإحياء أدب العلم في الكتاب دعوة أن نحيي آداب العلم بيننا وأن نحيي آداب العلم في رياض علمنا. إذا لم نتأدب مع علمائنا فمع من نتأدب؟ إذا لم نتأدب مع الهداة والدعاة إلى الله فمع من نتأدب؟ لقد أدب الله عز وجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أدبهم في خطابهم أدبهم في مجالسهم أدبهم في سؤالهم أدبهم في المجالس. فحرم عليهم أن ينصرفوا من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستأذنوا. أدبهم وهم يتكلمون فنهاهم أن يرفعوا صوتهم فوق صوت النبي وأن يجهروا له بالقول كجهر بعضهم لبعض. وحذر حتى جعل ذلك طريقا والعياذ بالله لحبس العمل. نسأل الله السلامة والعافية. العمل يحبط والعياذ بالله بإساءة الأدب في مجلسه صلوات الله وسلامه. فماذا على ماذا يدل هذا؟ يدل على أن طالب العلم مطالب بمسؤولية عظيمة وأمانة جسيمة. إذا وضعت القدم في رياض العلم وضعتها بقلب يرجف من خشية الله تراقب الله في كلماتك تراقب الله في أسئلتك تراقب الله في لحنك وأنفاسك. عبد صالح يتق الله عز وجل ويرجو رحمته. نعم إذا سألت سؤال المستفيد سألت سؤال الذي يريد الخير سألت سؤال الذي يريد الفائدة لا سؤال المتعلم ولا سؤال المتكلم سؤال من يرجو رحمة الله. يا أيها الذين آمنوا يا أهل الإيمان لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. فلذلك أحبتي في الله هذه آيات القرآن تدعو طلاب العلم للتأدب في رياض العلم. أين الصياح؟ أين اللغط في مجالس العلماء؟ أين الاحتراق؟ أين مقاطعة العالم في حديثه؟ أين استرجان رأيه؟ أين المغالطة؟ أين إيراد المسائل المستعفية؟ يأتيك السائل يسألك عن مسألة مستعفية طالما تورع عنها رجال وأي رجال. لو سألته عن أمور دينه من الطهارة والصلاة ما حك لذلك رأسا. الله ألا نتقي الله؟ ألا نخاف الله؟ حتى إذا سألنا في ديننا وشرعنا لا نعرف عن ماذا نسأل، ونسأل ونحن لا نراقب الله. فكم من عبد والعياذ بالله خرج وهو يدعي أنه طالب العلم، رجع إلى بيته صفر اليدين من رحمة الله. وكم من طالب علم أغضب معلمه، سخط الله عز وجل عليه بغضبه بغير حق. فالله الله أحبتي بالله، إنها الأخلاق والآداب. فكم قرب الله بها عبادا حافظوا عليها، وكم أبعد بها عبادا جانبوها. لقد عاتب الله نبيا من فوق سبع سماوات بسبب الإعراض، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مجتهدا في إعرابه، فقال سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. ثم ساق تلك الآيات، والحديث أن الله تعالى عاتب نبيه، وترسم أيضا الأدب في عتاب نبيه، حتى إنك لو قرأت هذه الآيات لا تدري من الذي عبس. ما قال له عبست يا محمد، وما قال عبست، إنما قال عبس وتولى. من الذي عبس؟ أدب الرب. حتى إذا عاتب نبيه عاتبه عتابا رحيما حليما رقيقا، يعلمنا الأدب، يعلمنا حتى إذا جئنا نعاتب كيف نعاتب. إنها الأخلاق، إنها الآداب التي من أجلها تنزلت الآيات، ومن أجلها حذرت المواعظ من الدعاة والهداة. لذلك أحبتي في الله يا طلاب العلم، إنكم متحملون لهذه المسؤولية. فكم اجترأ طلاب علم على العلماء، فسفهوا آراءهم، وأوقعوا الضغينة بين العلماء، وأورثوا الشحناء في صدور العلماء بسبب نقل الفتوى، والإساءة في النقل، والإساءة في السؤال. وكل ذلك والله سيئات وأوزار يحملها صاحبها على ظهره. والله لو أن أمثال هؤلاء بقوا على جهلهم لكان خيرا لهم من أن يتلبسوا بحرمات لله عظيمة، وأن ينتهكوا لله حدودا جليلة. كم زار طلاب علم عند علمائهم بسبب الأخلاق، كم ملك طالب علم قلب عالمه، قلب معلمه، بتلك الأخلاق الكريمة من حسن الكلام وحسن السؤال وحسن الاستفهام، وكذلك حسن الظن بالعلماء، وكذلك التأدب مع الهداة والدعاة إلى الله تبارك وتعالى. لحوم طالما انتهكت. أحبتي في الله، إخواني في الله، إن أحق من يتأدب معه هم العلماء، والأدب مع العلماء قربة وطاعة لله تبارك وتعالى، يثني عليها الخير كله ويجزي عليها الخير كله. فإن الله تعالى أخبرنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يحب حسن الخلق، وأخبر أن خير العباد وأحسن العباد هو أحسنهم أخلاقا. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، وأخير الأخيار أحسن الناس خلقا مع العلماء، لأن أحق من يتأدب معه بعد الله ورسوله من العلماء. الأدب مع العلماء دليل على جلال الشرع، دليل على احترام الشرع. حينما ترى عبدا حمل كتاب الله وحمل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاء من أوعية العلم، وعاء من أوعية العلم، يذكرك بالله منظره، ويذكرك بالله مقيله ومخبره. إذا رأيته وأجلبته وأحببته أحببته في الله، وإذا خاطبته خاطبته خطابا يدل على الإجلال دون تنطع ودون كذلك غلو. فالإسلام لا غلو فيه. ليس المقصود من إجلال العلماء لحف الأقدام والغلو في محبتهم ومجاوزة الحدود الشرعية، لا والله، إنما المراد أن تحفظ هيبتهم وأن تحفظ مكانتهم. وإذا قيل لك قال فلان، تعرف من هو فلان واعرف من أنت. ما بال أقوام إذا بلغتهم الفتوى الرجال راسخين في العلم، قد ثبت الله أقدامهم، قد قضوا أعمارهم في العلم والعمل، إذا بلغتهم الفتوى استهجموا رأي العلماء، وحاولوا تشكيه ذلك الرأي، وحاولوا إيجاد الدخل، وحاولوا تتبع ذلة العالم. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله إنها خسارة، والله ثم والله ثم والله. إنها لخسارة أن يفوز غيرنا برحمة الله بالأدب مع العلماء ونفوز بغضب الله وسخطه ونقصه بسوء الأدب مع العلماء. لذلك أحبتي في الله ينبغي أن نحيي هذه الأخلاق الكريمة، ينبغي أن نعرف منهم العلماء ومن نحن الذين نتفصل على موائد العلماء. والله تعالى يقول لكن الراسخون في العلم والمؤمنون منهم، فقال الراسخون في العلم وصحهم بالرسوخ لأنهم هم أهل الله وهم أهل خشية الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا كنت تغتر بصلاحه أو يغتر الإنسان باستقامته فليعلم أن العالم أكمل منه بإذن الله استقامة وخوفا من الله عز وجل. وكم لأولئك العلماء من محبة من الله تبارك وتعالى أوجب الله لهم بها حب من يحبهم وبغض من يبغضهم، فلا يبغض العلماء ولا ينتقص العلماء ولا يحقر من شأن العلماء إلا حقير ذليل بعيد من الله تبارك وتعالى. قال بعض السلف من علامة أهل البدع والأهواء انتقاص العلماء، ومن علامة أهل السنة إجلال العلماء، إجلال أهل العلم. ولذلك تجد بعض الأخيار إذا قيل له قال الشيخ فلان قال الله يحفظه جزاه الله كل خير، نفوس طيبة تفوح بالكلام الطيب. إذا قيل له قال العالم فلان أنفت قال ماذا يقول بأدب واحترام وإجلال وتقدير، لأنه يعرف قدره ويعرف قدر العلماء. إنها الآداب، إنها الأخلاق التي يحبها رب الأرباب، وما تزين عبد بشيء مثل الأدب مع العلماء. لذلك أحبتي في الله يا معشر الأخيار البررة الصفوة الذين يحيي الله عز وجل بهم سننا طالما ماتت ويميت بهم بدعا طالما أحيت، يا معشر الأخيار، يا معشر طلاب العلم الصفوة الأبرار، دعوة أن تحيوا هذه الأخلاق الكريمة. فإذا جلست في مجالس العلماء فرأت عينك أو سمعت عينك من يسيء الأدب فقل له اتق الله، يا هذا اتق الله وتأدب مع العلماء. وإذا سمعت من ينتقص العلماء فلتأخذ كحمية الدين لا حمية الجاهلية، ولتعلنها كلمة قد يكتب الله لك بها رضاه إلى يوم يلقى إلى يوم لقاء. لذلك أحبتي في الله نحن بحاجة إلى تجديد هذه الأخلاق بيننا معشر الأخيار. لقد تقطعت الأخلاق حتى بين الأخيار. لا بد للمؤمن الحق الصادق في إيمانه من أن تظهر عليه دلائل الإيمان. ومن دلائل الإيمان أنك تجد العبد الصادق في إيمانه إذا رأى أخاه بالإسلام أحبه وأكرمه وأذله وأظهر له المودة والسرور. هذا من دلائل الإيمان، أن ترى الإنسان إذا رأى المسلمين هش في وجوههم وبش في وجوههم لأنه عبد يرجو رحمة الله. يقول صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. إلى الله المشتكى. أين تلك الوجوه الطيبة؟ أين تلك الوجوه البريئة التي إذا لقيت إخوانها المسلمين هشت لها وبشت؟ أين تلك الوجوه الطيبة التي إذا لقيت إخوانها المسلمين لم تفرق بين صغير وكبير وجليل وحقير، هشت لله وبشت ابتغاء رحمة الله، ترجو رحمة الله بالابتسامة. قال جرير رضي الله عنه ما لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي صلوات الله وسلامه عليه. إلى الله المشتكى. إذا جاءنا أرباب الأموال وأرباب السمعة لأظهرنا لهم البش وضحكنا وتكلفنا بالضحك والبشاشة والسرور. وإذا جاء عبد قد يكون عند الله أعلى شانا وأرفع مكانا ما أظهرنا له، بل بلغ ببعض الأخيار هداهم الله وأصلحهم إذا قابل أخاه إذا تكرم بالسلام عليه أعطاه طرف أصابعه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أين الإسلام؟ أين الهداية؟ أين الصلاح؟ إذا كان الشاب الخير يمر على أخيه وهو على سمت صالح لا يلقى السلام عليه، والله لمن أجل ما أجده في قلبي حرقة إذا مر علي إنسان ظاهره خير ولا يلقى السلام، أراها مصيبة أراها كارثة أن يمر إنسان ظاهر وخير على أخ له مسلم لا يسلم السلام عليه. أعوذ بالله. بلغ بن الزهد عن 30 حسنة قد تكون سببا في نجاتك من النار، فإن العبد ينجو من النار بثقل ميزانه، ولم يثقل الميزان بشيء مثل الإيمان وحسن الخلق. لذلك أحبتي بالله بخلنا على أنفسنا حتى بالكلمات الطيبة مع إخواننا الأخيار، ناهيك عما وقع من سوء لكم، عما وقع من الهمز واللم، ناهيك عن الغيب، عن الغيبة التي تستباح بها أعراض المسلمين، ناهيك عن السباب، عن الشتائم، عن رديء الأخلاق والعياذ بالله. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بين أن المحروم من حرم حسن الخلق، حتى أدى ذلك والعياذ بالله من حرمان الخير في عرصات يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين ما يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. يحرم الشفاعة ويحرم الشهادة، فلا تقبل شهادته والعياذ بالله. ويحرم الشفاعة، يرى إخوانه، يرى زوجه وأبناءه، يحرم الشفاعة في إنجائهم من النار والعياذ بالله. لذلك إخواني، بسبب ماذا؟ بسبب اللعن والسباب الذي يتنكب العبد به عن الأخلاق الكريمة وينزل به إلى الحضيض والعياذ بالله. أحبتي في الله، أحوج الناس إلى حسن الخلق هم الأخيار، وأحوج من تنتشر بينهم الآداب الكريمة والأخلاق المستقيمة هم أهل طاعة الله وأهل محبة الله. أخي في الله، لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التبسم في وجه المؤمن صدقة، وأنك إذا أظهرت ذلك الوجه الطليق فقد تصدقت وكان لك بالصدقة أجرها عند الله، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. أحبتي في الله، أخلاق وما أخلاق، آداب وما آداب، نحن بحاجة إليها. سؤال أخير: كيف الطريق إلى الأخلاق؟ كيف الطريق لكي أكون إنسانا ذو خلق حسن، لكي أكون إنسانا جمله الله بالأخلاق الكريمة؟ والجواب: أول الخلق كما يقول العلماء، الخلق على حالتين: خلق مكتسب وخلق جبلي. أما الخلق المكتسب فقد دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حسن خلقي، وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عن علي: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق والأقوال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. فدل على أنها تكتسب برحمة الله عز وجل. وأما الخلق الجبلي، من فضلك اقلب الشريف، الخلق الجبلي فشيء أوجده الله فيه، ويدل عليه ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله لأشد عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهم الله، قال: أهما مني أم شيء جبلني الله عليه؟ قال: بل شيء جبلك الله عليه. قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله. وما هما؟ الحلم والأناس. الحلم يعني إذا أساء إليه الغير لا يرد الإساءة بالإساءة، بل يرد الإساءة بالكلام الطيب. والأناس عدم العجلة في الأمور، وكلاهما من الأخلاق الكريمة. إذا ثبت هذا، فما الطريق للأخلاق؟ ما الطريق لهذه الآداب الكريمة؟ والجواب: أول سبيل للأخلاق هو الدعاء. ادعوا الله تبارك وتعالى، فكم من دعوات صادقات خرجت من قلوب صادقة أصابت بابا في السماء مفتوحا، كسي صاحبها جمالا من الأخلاق فقل به ميزانه وعظم به أجره عند ربه. ادعوا الله تعالى، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يجمل خلقه وأن يكمل آدابه في صلاة الليل، وهي الصلاة التي يرجى فيها من الله القبول. أما الأمر الثاني الذي يتوصل به الإنسان إلى الآداب والأخلاق، الأخذ بالأسباب. وأولها وأعظمها قراءة القرآن. قراءة القرآن، فكم في هذا القرآن من رحمات يرحم الله عز وجل بها. سئلت عائشة رضي الله عنها عن صدق ذلك النبي الكريم فقالت رضي الله عنها كان خلقه القرآن. فمن أراد الأخلاق، من أراد ديوانا يهدي إلى الآداب وأي آداب، فما عليه إلا أن يفتح تلك الصفحات الطيبات المباركات لكي تكتحل عينه بآداب عظيمة وأخلاق جليلة جعلها الله تبارك وتعالى مبراسا للمهتدين ونورا للمتقين وفلاحا للصالحين. تقرأ سير الأولين فتجد فيها الأدب مع الله والأدب مع عباد الله، وكذلك تقرأ في آيات الأوامر والنواهي. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. آداب، وأي آداب، تجدها في آيات يصدرها رب الأرباب: يا أيها الذين آمنوا لقد أدب القرآن أهل الإيمان، أدبهم في البيوت في الاستئذان في الدخول والخروج، وأدب النساء، أدب الرجال والنساء، أدب المرأة وهي ترفع قدما وتضع قدما. الله أكبر، دعا إلى آداب، وأي آداب، تحيا بها القبائل وتموت بها الربائل. فإذا أردت رحمك الله أن يكرمك الله بالخلق الحسن فاقرأ القرآن قراءة المتفكر المتدبر المتأمل لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، فكن رحمك الله ذلك القلب وذلك السمع من الشهيد الحاضر. أما السبب الثاني الذي يعين على اكتساب الأخلاق الكريمة فالأخيار، مصاحبة الأخيار. إياك ثم إياك، إذا أردت أن تؤاخي أحدا إياك ثم إياك، إذا أردت أن تؤاخي أحدا أن تؤاخي إنسانا لا خلق عنده. فإن الأخلاق تعدي، كما يعدي الأدرب الصحيح كذلك الذي لا خلق عنده يعدي. فلا تجامل رحمك الله، ابحث عن صفوة طيبة مباركة، تراقب الله في أقوالها، تراقب الله في أفعالها. انظر إلى صديقك مع أهله، مع أبنائه، مع بناته، مع أصدقائه، مع أعدائه، فإن وجدته برا كريما حليما رحيما فخذ من آدابه واقتدي به، عل الله عز وجل أن يكفيك بتلك الأخلاق للتأثر به. فمعاشرة الأخيار والدروس مع الأخيار والنظر إلى آدابهم واستماع أخبارهم من أهم الأسباب التي تعين على الأخلاق. السبب الثالث قراءة سيرة السلف الصالح، فإن الله تبارك وتعالى جعل قرونهم خير القرون وجعل أحوالهم خير الأحوال. صفوة مباركة، لقد اختار الله لهذه الأمة سلفا وأي سلف، سلف طاهر صالح مبارك. والله ما قرأت سيرة لرجل من السلف إلا احتقرت نفسي، وقل أن تقرأ سيرة منهم إلا دمعت لك عينا وخشع لك جنانا لله عز وجل. فيهم الأخلاق الكريمة، فيهم المعادن الكريمة، تجد فيهم التواضع، الحلم، الرحمة، التيسير، الرفق بعباد الله، الرحمة بعباد الله، شمائل كريمة وآداب كريمة. ولذلك أبقاهم الله، أبقى الله سيرتهم العطرة وخلد مواقفهم النظرة بما علم من صلاح آدابهم وأخلاقهم. قراءة سيرة السلف، قراءة سيرة السلف والتدبر لها والتدبر فيها والتأمل لها نعمة من الله عز وجل، وأي نعمة. فرحمك الله، اقرأ في تلك السير واقرأ في تلك الأخبار، تجد فيها عجبا عجابا، تجد فيها منهجا صواب رشيدا صوابا. أما السبب الأخير الذي يعين الإنسان على الأخلاق فلا، تحاول قدر استطاعتك أن تحاول قدر استطاعتك إذا سمعت بأي خلق وأي أدب أن تطبقه ولو مرة واحدة في عمرك. إذا سمعت بالجود تجود ولو مرة واحدة، إذا سمعت بالعفو تكون عفوا قدر ما تستطيع، تجاهد النفس في التخلق والتدين بهذه الآداب الكريمة. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت أن تهدينا لأحسن الأخلاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اصرف اللهم عنا شرها وسيئها، لا يصرف عنا شرها وسيئها الا انت. اللهم انا نسالك ايمانا في حسن خلق، اللهم انا نسالك ايمانا في حسن خلق. اللهم طهر اقوالنا وافعالنا وظواهرنا وبواطننا من سيء الاخلاق ومن الشقاق والنفاق. يا كريم يا خلاق، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ثم بعد. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجلس الطيب المبارك في هذه الليلة الطيبة المباركة من هذا الشهر الكريم المبارك، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن صام هذا الشهر إيمانا واحتسابا، وممن قامه إيمانا واحتسابا، حتى نفوز بالأجر والثواب العظيم إن شاء الله تعالى. أيها الأخوة الكرام، نسأل الله عز وجل أن يثيب فضيلة الشيخ محمد على ما خاطب به قلوبنا من آيات الله سبحانه وتعالى، ومن أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن كلام السلف الصالح. ونسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن ينفعنا بما سمعنا. ونسأله جل وعلا أن يجعل ما قاله الشيخ في ميزان أعماله يجده يوم يلقى الله سبحانه وتعالى، وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا، ويجعلنا ممن يتبع القول والاستماع بالعمل الصالح إن شاء الله تعالى. أيها الأخوة الكرام، وردت كثير من الأسئلة كالعادة، ولكن طبعا الوقت ما يسمح بأن نقرأ كل الأسئلة، فنرجو المحذرة من الإخوة الذين لن نستطيع أن نورد أسئلتهم الليلة، وإن شاء الله تعالى إذا حصل مناسبة، إذا حصل فرصة في لقاء قادم، نعرض بعض هذه الأسئلة إذا تمكننا إن شاء الله تعالى. ونبدأ الآن بالأسئلة إن شاء الله تعالى، ونستسمحكم أيضا فإننا لن نستطيع أن نطيل أيضا كثير، فالشيخ كما تعلمون من جرسه من بعد العصر إلى الآن وهو يتنقل أحسابه الله عز وجل، فما نريد أن نشك عليه وعلى الإخوة أيضا الحاضرين. فنأخذ من الأسئلة جزءا منها، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نسمع جميعا. فضيلة الشيخ، هذا السؤال نقدمه لأنه يرد كثيرا، ونسأل الله أن ينفع به كثير من الإخوة الذين يريدون الأسئلة ويريدون جواب عليها. أخي يريد شراء سيارة من الراجح بالتفسير، لكن الراجح أفاد بعدم وجود السيارة في الوقت الحاضر، ولكنه سوف يشتريها له أي باسم الراجحي ويبيعها على أخي بعد ذلك، بمعنى أن اتفاق البيع سوف يتم بعد امتلاك الراجحي للسيارة، فهل هذا العمل يجوز أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. السيارة ما كان يملكها الراجحي، ولكن سيشتريها باسمه ويبيعها فيما بعد لأخي هذا السائل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أولا أوصي إخواني جميعا إذا أرادوا أن يسألوا سؤالا عن حكم شرعي ألا يسموا الشركات وأن لا يذكروا أسماءها، وقد كان من عادتي إذا ذكر اسم الشركة ألا أجيب، لأنه قد يكون الإنسان فهم خطأ فيأتي وينقل معاملة تكون مخالفة للشرع فيفتى بعدم جوازها، فيتناقل الناس أن هذه الشركة تفعل كذا وكذا، فيكون فيها إساءة إلى الغير، وقد يكون فيها ظلم لهم. لذلك أنا أرى الذي يريد الفائدة يسأل سؤال عام، يقول جئت أشتري سيارة فقال لي البائع كذا وكذا، حصل لأن الهدف فائدة، فأريد أن هذا يكون أدب طلاب العلم مطلقا حتى يكون أسلم وأبرأ. وقد يكون بعض الأحيان الإنسان يستعجل في بعض الأمور، فالأسلم له ألا يتعرض باسم شيء بعيد. هذه المسألة التي ذكرت، إذا أراد الإنسان أن يشتري سلعة من رجل آخر، فإن كان ذلك الرجل مالكا للسلعة فلا إشكال، والعقد صحيح لأنه باع ما يملكه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه. فإذا باعك على هذا الوجه فلا إشكال، أما إذا لم يكن مالكا للسلعة أثناء العقد فإنه لا يحل له بيع السلعة، لما ثبت في حديث حكيم بن حزام عند ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تبع ما ليس عندك، فدل على أنه لا يحل للإنسان أن يبتاع مع الغير، والسلعة ليست ملكا له، إنما يبيع السلعة إذا كانت ملكا له أو موكلا في بيعها أو مأذونا له بالتصرف فيها كولي اليتيم المحجور عليه أو السفيء المحجور عليه. إذا ثبت هذا، فإذا جئت إلى أي شركة تريد أن تشتري منها فقالت لك أنا أشتري لك السلعة وأقسطها عليك فهو ربا، إذا قال البائع أشتري الشيء ليس عندي سأذهب وأشتريه لك بمئة وأقسطه عليك بمئة وخمسين فهو عين الربا، لأنه دفع عنك مئة مؤجلة معدلة على أن تدفع له مئة وخمسين مؤجلة، وهذا هو عين الربا، لأنه حينما دفع كان بمثابة الدائن لغيره، فإذا كان دائنا وجب أن يأخذ رأس المال، فإذا ازداد كان مراضيا. لكن هناك صورة، وهي أن يقول صاحب السلعة، أن يقول البائع السلعة ليست عندي سأشتريها وبعد أن أشتريها أتعاقد معك. فإذا قال له هذا الكلام ولم يتعاقد معه وذهب واشتراها، ثم جاء الشخص وتعاقد معه بعد شرائها دون أن يكون عقد قبل الملكية، فحينئذ لا حرج في ذلك، لأنه بيع بعد الملك، وهو بيع صحيح شرعي، بشرط رحمك الله، بشرط ألا يلزمه بالبيع، فلو ألزمه بالبيع كان ربا أيضا، لأنه يكون دخله الفساد من وجهين لو ألزمه بالبيع، من جهة الربا ومن جهة أخذ ربح ما لم يضمن، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا شاب مستقيم ولكني أريد بشرب الدخان، فانصحني جزاك الله خيرا لعل في كلامك خير لي. يا أخي اتق الله عز وجل في هذه النفس المعذبة المحرومة التي تقويها بنار الدنيا التي تكون لك سببا في نار الآخرة والعياذ بالله. يا هذا ما الذي تدنيه من الدخان؟ وما الذي تستفيده من بذل هذه الأموال في هذا الشراب؟ أي شراب يسقم الأبدان ويوجد بسخط الرحمن؟ فكم من شارب دخان والعياذ بالله ثقل ميزان سيئاته بسبب شربه. ألا تتق الله في المال الذي تأخذه؟ ألا تتق الله في هذه النفس التي تنسي وتصبح وهي تتألم بآلامه وتجد ما تجده من حل ما شربت من شرابه؟ ألا تتق الله عز وجل في نفسك؟ ألا تراقب الله عز وجل؟ ألا تخشى يوم موعودا ولقاء مشهودا إذا لقيت الله بخمسة آلاف أو سبعة آلاف أو عشرة آلاف أنفقتها في شرب الدخان؟ فبأي وجه خلق الله عز وجل؟ إذا قال الله لك يا عبدي أنعمت عليك بعشرة آلاف، أنعمت عليك بخمسة آلاف، من أين اكتسبتها؟ فقلت رب من كذا وكذا، فقال لك عبدي فيما أنفقتها؟ بأي وجه تلقى ربك؟ وماذا تقول إذا وقفت بين يدي الله تقول أنفقتها في شرب الدخان؟ فإن قلت قل لي بربك ما حالك وكيف موقفك بين يدي ربك؟ اتق الله عز وجل، اتق الله في هذه النفس التي تعذبها، اتق الله في زوجة تعذبها برائحتك وأبناء قد تنشئهم عن ابتداء بك، اتق الله عز وجل. فكم من شارب دخان نال وزر الدخان الذي شربه ونال وزر من اقتدى به في شربه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصرف قلبك عنهم صراطا لا يعود إليه أبدا، والله تعالى أعلم. يا شيخ محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إني أحبك بالله. يوجد لدي أخ يعمل في أحد البنوك الربوية وجاء إلى والدي واقترض منه مبلغ 25,000 ريال لكي يفتح محل بيع الأحذية حتى يكون المحل بمبلغ حلال، وسوف يعيد إلى والدي مبلغ 100,000 في نهاية رمضان، ولكن هذا المبلغ من مرتبه في البنك، فهل هذا المبلغ حلال على الوالد أم حرام؟ يقول عنده واقع عمل في أحد البنوك الربوية واستلف من والده مبلغ 25,000 ريال لكي يفتح محل بمبلغ حلال، وسيعيد لوالده بدلا من 25,000 مبلغ 100,000 في نهاية رمضان، ولكن هذا المبلغ من مرتبه من البنك، فهل المبلغ حلال على الوالد أم حرام؟ هذه المسألة التي ذكرتها من أن أخاك قد استدان من أبيك 25,000 لكي يفتح ذلك. المحل طلبا للرزق الحلال فأعطاه والدك ذلك المبلغ ووعده بأن يعطيه في مقابل 25,000. هل هذا من ماله الذي يأخذه من مرتبه؟ هل هذا حلال أم لا؟ والجواب: هذه المسألة فيها جزئيتان. الجزئية الأولى من ناحية ردك للمئة في مقابل 25، فهذا على حالتين: إذا كان الابن قال لأبيه أعطني 25 أردها 100 فهو عين الربا، قال تعالى: لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فالدين لا يرد إلا بمثله، إذا كان عن عدة فهو ربا. الحالة الثانية أن يكون في نيتي أن آخذ 25 ثم أردها مع زيادة دون شرط ودون وعد وإنما تكرم مني، فهذه للعلماء فيها وجهان. منهم من قال بجوابها لعموم حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فلما أراد أن يقضيه قال القائم على إبل الصدقة: لا أجد إلا خيار الرباغية، قال: أقضه به فإن أحسن الناس خيرهم قضاء. فدل هذا على مشروعية حسن القضاء. فمن العلماء من قال هذا خاص بالإبل وما في حكمها، ومنهم من قال إن قوله أحسنهم قضاء عام يشمل الأموال وغيرها، والذي يظهر أن النص عام، فإذا استدمت 100 وكان دون تواطؤ أضفت عليها شيئا من الزيادة دون تواطؤ ودون وعد وإنما منك من باب التكرم، فهذا نص بعض العلماء على جوازه لظاهر هذا الحديث. إذا ثبت هذا فالمئة التي أراد أن يدفعها في مقابل 25 إن كانت عن عدة فهي ربا، وإن كانت عن غير عدة فلا حرج فيها على القول الذي ذكرناه. أما ما ذكرته من المسألة الثانية وهي أنه سيقضيه من راتبه، فالذي يظهر والعلم عند الله من خلال النصوص أن الإنسان إذا استسلف منه إنسان مرابي مبلغا من المال ثم قضاه ذلك المرابي فإنه لا يؤاخذ على ربا، بمعنى أن إساءة الغير لا تتعدى إليه. فلو جاء إنسان مراب وأخذ منك دينا فأعطيته إياه ثم قضاك من مال الربا فالمال ماله، لا علاقة لك بمسألة ربا. ويدل على ذلك ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سوفي ودرعه مرهونة في صاعين من شعير عند اليهودي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.